لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: الحمل من حيث مدة الحمل، حكمه في الميراث. الحمل يعني إيه الحمل بقى؟ إذا مات مورثه وهو في بطن أمه، يعني امرأة حامل وزوجها مثلا هو أبو هذا الجنين مات، فكيف يورث هذا الحمل؟ ينتظر حتى ومر على أنه ذكر ومر على أنه أنثى، ويوقف الجزء الأكبر حتى يولد فينظر ما يستحقه. الحمل إما أن ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي. الحمل إذا انفصل عن أمه، إذا انفصل الحمل عن أمه فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا، وإن انفصل ميتا فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها، يعني ممكن يكون اعتداء مباشر على أمه أدى إلى قتل الجنين وإسقاطه، وإما أن يكون اعتداء عليها وبقيت أياما ثم انفصل الجنين ميتا بسبب هذه الجناية. فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره، ورثه غيره يعني لو الطفل ده تولد وعاش أيام أو ساعات أو دقائق عرفت فيها حياته، فإنه إذا مات وكان قد ورث شيئا أو قد ملك شيئا أو وهب شيئا فإنه يرثه ورثته، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورث. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. والاستهلال رفع الصوت، رفع الصوت بالصراخ الذي يحدث عند أول الولادة من نفس قوي. يقول: والمراد به، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث. الاستهلال الصراخ ده هو العلامة المشهورة، ولكن نفترض أنه لم يصرخ لكن كان يتنفس أو دق قلبه أو تحركت يده أو رجله أو ظهرت علامة الحياة بعد الانفصال من أمه بأي طريق. علامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك. طبعا دلوقتي العلامات الكثيرة بالكشف الطبي، سماع القلب، سماع التنفس، كل هذا يثبت بمجرد الولادة يصبح هذا الطفل قد انفصل حيا. يقول: هذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يرث اتفاقا. انفصل ميتا يعني لم تثبت حياته بعد الولادة، سواء كان تخلق أو لم يتخلق، سواء كان علمت حياته في بطنها بالوسائل الحديثة بالحركة بأي شيء داخل البطن ثم انقطعت فولدته ميتا ولم تثبت حياته بعد الولادة، فهذا لا يرث ولا يورث اتفاقا. وإن انفصل ميتا بسبب الجناية على أمه فإنه في هذه الحالة يرث ويورث عند الأحناف. وقالت الشافعية والحنابلة ومالك لا يرث شيئا إنه لم تثبت حياته منفصلا عن أمه وهو داخل بطن أمه كعضو من أعضائها إلى أن ينفصل حيا فتثبت له الأحكام. قال ويملك الغرة فقط، وفي الحقيقة مش هو اللي هيملكها، هي سيملكها ورثته، هو هيعتبر ان الغرة دي اللي هي دية الجنين بسبب جناية وقعت عليه او على امه ادت الى قتله في بطنها وولدته ميتا، الغرة عشر دية الام، ودية الام 50 من الإبل على النصف من دية الرجل، فيكون عشرها 5 من الإبل. الغرة عبد أو أمة، تكون القيمة قيمة الغرة 5 من الإبل. فمن تسبب في إجهاض امرأة بعد التخلق الجناية لا تثبت يعني فيها غرة إلا بعد تخلقه جنينا وثبوت إنسانيته. الجمهور يقولون أنه يملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها، ويرثها كل من يتصور إرثه منه. يعني هنقول الغرة دي من اللي هياخدها؟ ورثة الجنين لو نزل حيا ثم مات. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يرث، وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها. وقد أخذ القانون بهذا، يعني الفرق بين القول الأخير والذي قبله قول الجمهور أنهم يقولون أن الغرة هي للأم، الجمهور يقولون بل لورثة الجنين، لأن الجنين هناك حقوق فيه وقد كان متخلقا في بطن أمه، و قد تعلم حياته في بطن أمه، ولذلك قالوا أنه يعني يملك الغرة وبالتالي تورث عنه لورثته. قول الجمهور أقرب إن شاء الله. الحمل في بطن أمه اللي ما نزلش، الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات. يعني على سبيل المثال هذا الحمل مات جده وهناك أولاد ذكور لهذا الجد، أو هو يعني ابن بنت، يبقى ده محجوب لأن ابن بنت من ذوي الأرحام، وبالتالي فهذا الحمل لا يوقف له شيء من التركة، يعني مش هيتحكز له حاجة لأنه محجوب متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه، من اللي هيورثه؟ الزوجة والأب وأما أمه هي، والحمل ده مهلوب بمين؟ بالأب، لأن الطفل ده هيبقى أخو الإيه؟ أخو الميت، ماشي؟ وبالتالي فهو محجوب مع انه اخ الام اخو الميت لامه ومع ذلك محلوم بوجود الاب. فان الحمل في هذه الصوره لا ميراث له، لانه لا يخرج عن كونه اخا واختا لام، والاخوه لام لا يرثون مع الاصل الوارث وهو هنا الاب. طيب، وتوقف التركة كلها الى ان يولد الحمل اذا كان وارثا ولم يكن معه وارث اصلا. الميت ده مش سايب غير زوجة كتابية حامل ولم يترك احدا، الكتابية مش هتورث، فيبقى مفيش غير مين؟ غير الحمل ده. هيطلع ذكر هياخد كل التركة، هياخد يطلع انثى ياخد نصفها، وربما اخذ النصف الباقي اخذت النصف الباقي رب. او كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء، معه وارث محجوب به يعني مع حد زي ما قلنا، بس هو طبعا ده الام الكتابية دي ممنوعة من الارث. نعم، زي ما بتورث طبعا، الحرية شرط في صحة الارث. قال وتوقف كذلك اذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة او ضمنا بعدم خصمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها. قالوا هنستنى لما الولد إيه يتولد، أما هذا الحمل يولد. قال وتوقف كذلك. قال الحال الثالث، كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي، كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لأنه فرضها، لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا او انثى. الجدة لها السدس، مش هتاخد زيادة على ذلك. الرابع، الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه. يعني فمن ترك فمن مات وترك زوجة حاملا واخا، هو لو طلع المولود ده انثى يبقى الاخ ده هياخد بعد ما تاخد امرأته الثمن، ولو كان الطفل ده ذكرا يبقى الاخ ده مش هياخد، ولو كان انثى يبقى ايه هياخد، لا مش هياخد، يبقى هو العصبة مش هيعصبها، لا هياخد هو يكون العصبة، يعصبها دي معناها يورث معاها، يبقى ما اسمهاش عصبها دي لما يكون ذكر مثلا ابن وبنت يبقى هو اللي بيعصبها، اخ واخت يبقى هو اللي بيعصبها. فلا شيء للاخ اي الان لجواز كون الحمل ذكرا، وهذا مذهب الجمهور. يعني احنا عندنا دلوقتي ان هنفترض ان الولد ده طلع ذكر يبقى الاخ مش هياخد، او طلع انثى هياخد، يبقى نعمل ايه؟ يبقى يوقف، ما يتعطش حاجه دلوقتي لغايه ما تولد. من يختلف نصيبه من اصحاب الفروض باختلاف ذكوره الحمل وانوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين. يعني هو دلوقتي إذا كان المولود ده مولود ذكرا، ف او نفترض احنا بندور على لو كان المولود ذكرا، ففي هذه الحالة سيكون مثلا نصيب الام معه في ولد تاني، يبقى نصيب الام هيبقى ايه؟ السدس، لانه له يخفر. لا نعم، ولو في اب هياخد الفرد فقط، وننتظر هياخد شيء تعصيبا اذا كانت انثى، ولا هياخد فرده فقط والذكر هو الذي سياخذ باقي التركه. هياخد اقل الاحتمالين. فان ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الاوفر اخذه صاحب الفرد، وان لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل اخذه ورد الباقي الى الورثه. وان نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركه كلها على الورثه دون اعتبار الحمل. اقل مده الحمل واكثرها، يعني يفضلوا موقفين الحاجة اللي هتحتاج تقف قد ايه. اقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا 6 اشهر، لقول الله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. وده موجود في الطب كذلك، هو اقل من 6 اشهر ميلادية، لان يعني هيبقى 6 اشهر هجرية بتبقى أقل من 6 أشهر الميلادية بنحو 5 أيام ونصف، فيمكن أن يولد حيا في هذا التاريخ إذا كان الدخول والمعاشرة تمت قبل 6 أشهر قمرية. مع قول الدليل حمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين، فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا 6 أشهر للحمل، يعني الفطام هياخد 2 سنين، حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى أقل حاجة 6 أشهر حتى يصح نسبته إلى أبيه وسائر الأحكام. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء. وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من 6 أشهر، وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة 6 أشهر. وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل 9 أشهر، وهذا الكلام غير سديد. الصحيح قول الجمهور. يعني سيدنا لو نزل مثلا لأطفال شهور يعني يوصف مش نورات والحي بالضبط، لو نزل بعد 6 شهور و5 شهور لن يعتبر ولد حيا. لو ولد حيا وهو 5 شهور بس من ساعة الدخول مش ابنه، لكن إذا نزل ميتا بعد 5 أشهر فما يقبلش دعوة أنه إيه؟ أنه ولد حيا. إمتى تسمع الدعوة؟ بعد الولادة. يقول: وقد خالف القانون قول جماهير العلماء. وأخذ بقول الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون، وهو أن أقل مدة الحمل 9 أشهر هلالية، أي 270 يوما. طب ده كلام صحيح؟ ده كلام غلط. أولا 9 أشهر هلالية مش كام؟ مش 270. ده هو نصها 29، هيبقى فيه 4 أو 5 أيام على الأقل. يقول: لأن هذا يتفق والكثير الغالب. ايوه هو احنا مقلناش ان ده الغالب، احنا بنتكلم على اقل مدة. طب ده احنا دلوقتي كتير جدا جدا جدا بيتولد لثمانية اشهر وسبعة اشهر. طب انتوا هتعملوا فيها ايه لو قلتوا تسعة يبقى مش ابنه، او لو قلتوا كده يبقى هيعتبر سقطا وكأنه ملوش حاجة؟ هذا كلام ليس صحيحا. يقول وكما اختلفوا في اقل مدة الحمل فقد اختلفوا في اكثرها. عشان نحكم بان اللي جوه ده مات خلاص، فمنهم من قال انها سنتان رأي الاحناف، ومنهم من قال تسعة اشهر. عارفين ما حدش قال تسعة اشهر من الفقهاء، ومنهم من قال سنة هلالية. سنة هلالية دي قول بعض المالكية وهو اقرب الاقوال للواقع. اخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي فذكر ان اكثر مدة الحمل سنة شمسية. ده رأي محمد بن الحكم من المالكية، ولكن في الحقيقة هو الهلالية. هم راحين واخدينها على التعديلات الاخيرة اللي ألغت الحساب بالاشهر القمرية وخلتها كلها اشهر شمسية، فقالوا سنة شمسية 365 يوما، واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية. هذا كلام غير سديد. طبعا هناك من قال أربع سنوات، وحكوا حكايات عجيبة في ذلك، إن فلان نزل، إن الضحاك نزل وهو إيه طالع له سنان وبيتكلم. ومثل هذا لا يقوله يعني من لا يدري صحة السند في مثل هذه الأخبار، إن مثل هذه الأخبار لا تقع. طبيا هم بيقولوا لا يزيد عن عشرة أشهر بحال، ماشي كده، ولكن هنفترض إنه حصلت يعني أحداث يمكن أن تولد لمدة سنة، هو أقل قول منقول عند العلماء. أما إن بيقول أكثر الحمل تسعة أشهر، هو ده مش مذكور في أقوال الفقهاء، وهو قول خطأ بلا شك. الطب بيقول تسعة أشهر زائد أو ناقص أسبوعين، وممكن يقولوا عشرة أشهر، يعني عشرة أشهر ليست ممتنعة. ها؟ لا ده ما لهاش دعوة، دي تسعة أشهر بال يعني بالأشهر بالثلاثين، بالثلاثين يوما يعني. يقول أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقف له. عندكم إيه؟ يوقف مش كده؟ بالته غلط، يوقف له أوفر النصيبين. وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث، وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه. فجاء في المواد 42 و43 و44 ما يلي: المادة 42 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. يعني مش لازم في كل مرة أن الذكر يكون أكثر من الإيه؟ من الأنثى. في أحيان تبقى بس مش في الولاد، هو احنا نتكلم هنا على ميراث هذا الحمل مثلا من أخيه، فهيبقى لو بنت هتبقى يعني مثلا لو هي بنت دي أخت الميت، البنت شقيقة، وبعدين في حتى تأخذ نصف التركة مثلا، وينظر في إذا كان بقية الورثة وأصحاب الفروض إن ممكن الأخ ده أحيانا ما يطلعلوش. فيعني لو مثلا كان ما يعني عن مات ده هيبقى الورثة الآخرين مع هذا الحمل هيكونوا أب وأم وزوج للميتة مثلا، يعني ينظر سواء يحسب على أنه ذكر أو يحسب على أنه أنثى. فإن كان أوفر النصيبين على أنه أنثى أو على أنه ذكر يوقف أوفر النصيبين. المادة 43، إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، يعني اللي هي طلقها وهي حامل، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا بخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. لو أخذوا إن أكثر مدة الحمل كان سنة شمسية. ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة من تاريخ موت أبيه وتاريخ الفرقة بين أبيه وأمه، ثم مات المورث أثناء فترة عدتها. الثاني أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر، 270 اللي هي 9 أشهر إيه شمسية من تاريخ وفاة المورث، إذا كان إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة. يعني يجعل أكثر مدة الحمل من زوجية قائمة 9 أشهر. المادة 44، إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة. يعني إذا هم قسموها خطأ ولم يجعلوا ولم يوقفوا أوفر النصيبين، فلو طلع إن المولود يستحق شيء زيادة على ما أوقفوه يؤخذ من جميع الورثة حتى يكمل لهم، حتى يكمل للحمل نصيبه. وإذا كان حجز أكثر مما يستحقه المولود رد الباقي الموقوف إلى باقي الورثة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.